قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد. إذن ذكر ذلك المؤلف، وهذه أيضا أيها الإخوة من المهمات، وهذه أظننا قبل درسين كنا بدأنا نتكلم عنها، فأقيمت الصلاة. هذه أيضا من الأمور المهمة. أنتم تعلمون المسجد له تحية، الإنسان عندما يدخل على قوم فإنه يسلم عليهم. إذن إذا دخلت المسجد، أي مسجد من المساجد، فعليك أن تصلي هاتين الركعتين حتى وإن كان الوقت وقت نهي، إلا المسجد الحرام فتحيته إنما هو الطواف، إلا أن تكون الصلاة قد أقيمت فإنك تدخل فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الروايات كثيرة جدا، وفي بعض الروايات فليركع ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا عام، فلا يجلس. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو يركع ركعتين. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن للمسجد آدابا، وأنك إذا دخلت هذا المسجد فقدم تحيته، لأن هذا هو بيت من بيوت الله، وهو قد أعد لعبادة الله سبحانه وتعالى، وللذكر ولتلاوة القرآن وللدروس وللمواعظ. فإن هذا المسجد خاصة، كان المدرسة الأولى، كان أول جامعة في الإسلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه في هذا المسجد، كان يلقي عليهم الدروس والمواعظ أحيانا بالقول، وأحيانا نجد القول مصحوبا بالفعل عندما كان يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلون، عندما كان يصعد على المنبر وينزل فيبين لهم كيف تكون الصلاة. إذا دخلت هذا المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فصل هاتين الركعتين، ولا ينبغي لك أن تجلس حقيقة في هذا. ويتكلم العلماء عمن دخل المسجد ثم جلس، أيقوم فيصلي؟ يفصلون القول في ذلك، بعضهم يقول نعم يقوم فيركع، وبعضهم يقول ما لم يطل الفصل، وهذا ما عرض له المؤلف، وهي من جزئيات المسائل. لكن هذه مسألة مهمة جدا، إذا دخل الإنسان المسجد فعليه أن يركع ركعتين، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهاك أن تجلس وأمرك بأن تصلي. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها. الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة مضت، وهي الوتر، وإن كان أخف، وهذا حقيقة أيضا فيما أعلمنا ليس قويا في مذهب الظاهرية، هو قول لبعضهم، لكن هناك كما ترون في الوتر الحنفية يرون وجوبه، بخاصة الإمام. لكن مع ذلك هناك من قال بوجوب تحية المسجد، وأخذوا ذلك من لفظ الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. قالوا هذا نهي، والنهي هنا تضمن الأمر حتى يصلي ركعتين، فليس له أن يفعل ذلك. لكننا لو أردنا أن نبحث ذلك لعدنا كما عدنا. نحن عرفنا فيما مضى أن المفروض من الصلوات هي خمس، وقلنا من أقواها دلالة في ذلك هو حديث معاذ عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال: فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. لماذا كان من الصحيح؟ لأنه كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان هناك أمر واجب لبينه، لأن تأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. والله تعالى يقول لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان الأمر واجبا لبينه، لكنه لم يبين ذلك، فدل على عدم وجوبه. ومنها أيضا خمس صلوات كتبهن الله في اليوم وعلى العباد في اليوم والليلة، وفي الحديث أيضا حديث الإسراء هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، سبق أن عرضنا جملة منها وفصلنا الحديث عنها في الوتر. قال: وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين محمول على الندب أو على الوجوب؟ هنا المؤلف جاء بلفظ الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، تعلمون هذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر، والمضارع إذا اقترن بلام الأمر كان أمرا، لأنه من أيضا أقسام الأمر المضارع المقترن بلام الأمر. إذن فليركع كأنه قال اركع واركعوا، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. إذن هذا مضارع اقترنت به لام الأمر فكان أمرا. وفي الحديث الآخر نهي، والنهي أيضا قد يكون عند بعض العلماء أقوى، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ففهم البعض من ذلك الوجوب وهو فهم ضعيف. نعم. قال: فإن الحديث متفق على صحته، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب. هذه مسألة أصولية، هل الأصل في الأمر المطلق الوجوب أو لا؟ نعم، جمهور العلماء يرون أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يدل دليل آخر على صرفه عن الوجوب. فالله تعالى لما يقول أقيموا الصلاة هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن هذا فيه دلالة على إقامة الصلاة. الله تعالى لما يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. الله تعالى لما يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كذلك أيضا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فلكي تصرف أمرا عن الأصل عن أصله تحتاج إلى دليل آخر، أي تحتاج إلى قرينة تصرفه عن الوجوب. ونحن هنا نقول يصرف عن الوجوب لوجود أدلة تدل على أن الواجب والمفروض هي الصلوات الخمس. ولم ينقزح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب، قال الركعتان واجبتان. ومن انقدح عنده دليل، وكما تعلمون الأقسام وأقسام الحكم التكليفي خمسة، فهناك أمر وهناك أيضا يعني هناك الواجب وهناك المندوب وهناك المباح وهناك المحرم وهناك المكروه، وهذه يعني الواجب الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يدل دليل يصرفه عنه، هذا الأصل فيه. والأصل في النهي التحريم ما لم يدل دليل على صرفه. الله سبحانه وتعالى عندما قال لا تأكلوا الربا هذا نهي فهو يدل على التحريم، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كذلك أيضا نهي، والنهي هنا يدل على التحريم، ليس لأحد أن يأكل حق أو مال أخيه بغير حق. من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله سبع أراضين يوم القيامة. إذن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فهو لا تقربوا الزنا، إذن هذا أيضا يدل على تحريم ذلك، وربما لا يأتي بصيغة الأمر لكن يأتي بعلى. الله تعالى لم يقل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دل ذلك على تحريم السرقة لأن نتيجة السرقة أن تقطع اليد، لكن في الأحاديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وهكذا. إذن هناك أوامر الأصل فيها النهي للوجوب، فلكي تصرف عن الوجوب إلى غيره يحتاج الأمر إلى دليل، ونحن لدينا هنا أدلة كثيرة تدل على عدم وجوب تحية المسجد. قال: ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب. لكن يشكل على بعض المسلمين أنه قد يأتي مثلا قبل صلاة المغرب، فهل يصلي في مثل هذا الوقت؟ هذا كما تعلمون وقت نهي، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. تحية المسجد كما تعلمون من ذوات الأسباب، فإذا أخذنا بمذهب الشافعي وهو الذي تقويه الأدلة وأيضا الذي أخذ به المحققون من المذاهب الأخرى نجد أن له أن يصلي، يعني له أن يصلي ولا ينبغي أن يجلس، لأن هناك نهي وهناك، وهذا تخصيص، يعني أنت نهيت عن الصلاة لكن جاء دليل عام يخصص النهي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، ولم يقيد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بوقت دون وقت. ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب، فإن هذا قد قال به. أنا يظهر لي أن المؤلف كلامه هذا يدور حول كلام ابن حزم. نعم. قال: الركعتان غير واجبتين، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها ألا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب، مثل حديث الأعرابي وغيره. حديث الأعرابي الذي مر بنا: أعرابي جاء من قبل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام ما أوجب الله عليه من الإسلام، فذكر له الركن الأول وهو الشهادتان، ثم بعد ذلك قال له خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم ذكر له الزكاة والصيام، ولم يذكر الحج لأنه بعد لم يفرض في ذاك الوقت. الشاهد هنا أنه لما قال له خمس صلوات في اليوم والليلة وانتهى، قال: هل علي من غيرها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تتطوع. قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وقد بينا وجه الدلالة من الحديث، أن هذا الحديث فيه أربع أوجه، فيه أربعة أوجه تستنبط من هذا الحديث، كلها تدل على عدم وجوب ما عدا الصلوات الخمس. وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس، ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا كالأمر بالصلوات المفروضة، وللفقهاء أن تقيد وجوبها بالمكان وللفقهاء أن تقيد وجوبها. أنا أبين للإخوة، ربما هذا فيه شيء من غموض، وهذه ربما من العبارات التي حالا تكون في الكتاب. هنا يقول مكان وزمان، يقصد بالزمان أوقات الصلوات التي جاء جبريل فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى عند البيت مرتين، وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاء يسأله عن الأوقات، فأمره أن يبقى معه يومين، فبين له الأوقات، صلى له في أول الوقت وفي آخره، وقال له الوقت ما بين هذين بالنسبة لجبريل. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا صلى، فعلم ذلك الرجل الذي مكث عنده فترة ليتعلم أوقات الصلوات. إذن يقصد بالزمان الأوقات، ويقصد بالمكان الذي هو المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد، يعني دخل المكان هذا المسجد، وهناك بالنسبة للصلوات لها أوقات، والوقت كما تعلمون شرط من شروط صحة الصلاة، فلا يجوز لك أن تؤخر صلاة الظهر إلى العصر إلا إذا كنت مسافرا أو ممن يحق لك الجمع، أو من أهل الأعذار إذا كان من أهل الأعذار كما تعلمون. لكن ليس للإنسان أن يترك صلاة في وقتها، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس التفريط على من نام عن الصلاة، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يجيء وقت أخرى. إذن التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدركك وقت أخرى. قال: وللفقهاء أن تقيد وجوبها بالمكان شبيها بتقييد وجوبها بالزمان. بالمكان الذي هو إذا دخل أحدكم المسجد، يعني إذا دخلت المسجد، بالزمان اللي هي أوقات الصلوات. ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة، والزمان من شرط صحة الصلاة. يعني يريد أن يقيم حج على أهل الظاهر فيقول: دعواكم هذه لو ادعيتم أن تحية المسجد مرتبطة بالمكان والصلوات الخمس مرتبطة بزمان، فلا تعارض بينهما، لا مانع أن يوجب أمر زائد على الصلوات الخمس، لأن هذه مرتبطة بمكان وهذه مرتبطة بزمان. يريد أن يرد عليهم ويقول لكن الزمان شرط من شروط صحة الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، وقال صل الصلاة لوقتها. لما قال لأبي ذر أبو ذر كيف أنت إذا كان عليك أمر يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال فما تأمرني، قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها تكون لك نافلة. قال واختلف العلماء من هذا الباب في من جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ هذا المؤلف مرة أخرى وهو يركز كثيرا على ركعتي الفجر لأهميتهما. الآن عاد ليقول لو أنك صليت ركعتي الفجر في بيتك، وهذا هو الأفضل، وهذا عموما أيها الإخوة الأفضل في قضاء النوافل، حتى جاء في حديث أنها أفضل في مسجد هذا أو من مسجد هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قال واختلف العلماء من هذا الباب في من جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ فقال الشافعي يركع، وهي رواية أشهب عن مالك. وقال أبو حنيفة لا يركع، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وسبب اختلافهم وحكي عن الإمام أحمد أنه إذا كان إذا صلاها في بيته جاء فجلس. وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح. القصد لا صلاة بعد الفجر أي بعد ركعتي الفجر اللتين تسبقان الصلاة المفروضة. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف اختلف العلماء فيه صحة وضعفا، لكن الحقيقة له عدة طرق وشواهد تؤيده فيرتقي بها إلى أن يكون صالحا للاحتجاج به. وهذا الدليل راه العلماء خاصا يرون أي الذين يقولون بأنه لو صلى الركعتين أي ركعتي الفجر في بيته فجاء المسجد لا يصلي، يرون أن هذا الحديث الأخير مخصصا لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذاك عام وهذا خاص، ذاك عام في جميع أحوال دخول المسجد، لكن يستثنى هذه الصورة أن يكون الدخول بعد أن يصلي الإنسان الركعتين اللتين تؤديان من السنن الرواتب بعد طلوع الفجر وقبل الفريضة. قال فها هنا عمومان وخصوصان. يعني المراد أنه هل يصلى بين ركعتي الفجر وبين فريضة الفجر صلاة أخرى أو لا؟ هذا هو أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة، وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة. فمن استثنى خاصة الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر، ومن استثنى خاصة الزمان من عامه لم يوجب ذلك. وقد قلنا إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل. نماذج مر عدد منها وتكلم عنها المؤلف بمثل هذا الأسلوب. وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت والله أعلم، فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر. قلنا إن الحديث له عدة طرق يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج به، وماذا علق عندك؟ نعم. ماذا قال؟ قال فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.